القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دايا يوم وليلة. أحلى النغمات وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. هنسهر مع أجمل ما لحن الموسيقار الكبير عمار الشريعي بمناسبة ذكرى ميلاده، وهي نبدأ. وطبعا أحباب، طبعا أحباب، طبعا أحباب، والحب عجيب وملوش أسباب. طبعا أحباب، طبعا أحباب، وأنا وأنت سؤال وملوش جواب. طبعا أحباب، طبعا أحباب، والحب عجيب وملوش أسباب. طبعا أحباب، أحباب، طبعا أحباب، وأنا وإنت سؤال وملوش جواب. يا أبو حس بيعرف يلمسني، وكلام ولا غيره شفايف، قلبي من غير قلبك خايف، يا غنوة ما تحتاجش شفايف، قلبي من غير قلبك خايف، واحنا من غير بعضنا أغراض. طبعا أحباب، طبعا أحباب، وأنا وإنت سؤال وملوش جواب. يا أبو حس بيعرف يلمسني، وكلام ولا وبينك خالص في دقائق من ألف دقائق. طبعاً أحباب مستمعينا من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأجنودي وصوت الرائعة وردة الجزائرية وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي نجم سهرتنا الليلة على شط بحر النغم الذي قدم كوكبة كبيرة من تترات المسلسلات. وهي نستمع الآن للمقدمة الموسيقية لمسلسل العائلة. الموسيقار الكبير عمار الشريعي تتر مسلسل أبناء الأعزاء شكرا وأغنية بابا عبدو من تأليف الشاعر الكبير سيد حجاب. وهي نستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. حذروا حذروا حذروا حذروا من بابا عبدو واسمعوا وانظروا بعد نروتو وانظروا دمروا قبل ما تشتروا واحذروا بابا عدو الطعم بعد الشاحح من السوق، لكنه لذيذ وما فيش كده ذوق، لكنه لذيذ وما فيش كده ذوق. شغلنا كل حبيب الكل ملوش في الكل ملوش في الله. قدم الموسيقار الكبير عمار الشريعي الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام مثل حليم، يوم الكرامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، أبناء وقتلة، العرض حلقي، ومن أشهر التترات الموسيقية للمسلسلات أيضا الشهد والدموع اللي هنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. الشهد والدموع مستمعينا بصوت الفنان الكبير علي الحجار وكلمات الشاعر سيد حجاب وألحان الموسيقار عمار الشريعي نجم سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. وهي نستمع الآن من ألحانه المميزة لأشهر المسلسلات الرمضانية زيزينيا. عمار يا اسكندرية جميلة يا مريا وعد ومكتوب عليا ومصدر عليك مصدر عليك لشرف من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن المحبة والناس الطيبين الرائع محمد الحلو وكلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي. استمعنا للمقدمة الموسيقية لمسلسل زيزينيا. وقد لحن أيضا مستمعينا الموسيقار الكبير عمار الشريعي الموسيقى التصويرية لأفلام كراكون في الشارع، حب في الزنزانة، لا تسألني من أنا، الشك يا حبيبي. ومن أشهر المقدمات الموسيقية للمسلسلات أيضا المصروية، الراية البيضة، أميرة في عبدين، العندليب، وحلم الجنوبي اللي هنستمع إليه الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. يا وبور الليل يا رايح يا مجبل عالصعيد عاود لي نبرة وايح زمن الفرحة البعيد عاود لي نبرة وايح زمن الفرحة البعيد يا وبور الليل يا رايح يا مجبل عالصعيد عاود لي نبرة وايح زمن الفرحة البعيد زمان لحزن رمانا غربة ولا دريانين الغربة دي الدمانة ولا جتنا منين زمان لحزن رمانا غربة ولا دريانين الغربة دي الدمانة ولا جتنا منين سيهين ما بين غمانا ولي مش عينيك فينك يا نجوم سمانة دايبين يهفة وحنين سايهين ما بين جمانة ولين ملهوش عينيك فينك يا نجوم سمانة دايبين يهفة وحنين والخوف في قلوبنا ولا عد يا جيناي ولا عد يا جيناي مغيمين ونعيشنا هبدا يا ما رح نفضل قيمين قيم علينا القيامة ويمنا مغيمين ونعيشنا هبدا يا ما رح نفضل قيمين وانا بريح والغيامة بحلف لكم يمين دنيتنا خيرها يا ما ومن اللي منعومين وانا بريح والغيامة دنيتنا خيرها يا ما ومين اللي ما نعمين والنايم في قلبي النايم بس أنا واعي وشدي بس أنا واعي وشدي يا رايح ومجد العصايح عاودني نبرايح زمن الفرحة البعيد عاودني نبرايح زمن الفرحة البعيد معنا بصوت محمد الحلو وتأليف الشاعر سيد حجاب استمعنا لتتر مسلسل حلم الجنوبي من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي نجم سهرتنا الليلة الذي لحن أيضا المقدمة الموسيقية للمسلسل حديث الصباح والمساء اللي هنستمع إليها الآن بصوت الرائعة أنغام على شط بحر النغم. فينا جاي مرساها مين رايح لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح مين فينا جاي مرساها Oh, لما زغلل الليل يجيها يحني ظهر الزين. أنا شفت نوح الخطوة لما تبرجت أيضا الموسيقار الكبير عمار الشريعي أجمل الألحان لمسلسلات رجل الأقدار، أم كلثوم، رأفة الهجان، صيام صيام، السيرة الهلالية، نصف ربيع الآخر، ولحن أيضا المقدمة الموسيقية لمسلسل أطفال شهير جدا كوكي كاك. معينا كوكي كاك من كلمات شوقي حجاب وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي لحن أيضا تتر مسلسل رايا وسكينة. ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر. ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر. دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة الله عليك يا اسكندرية بالبحر رايحة من البحر جاية. لما الصبايا عالصهبة جية لما الصبايا عالصهبة الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين وفيها فوق الشط سغادة وفيها عد الرمل تقابل أيضا الموسيقار الكبير عمار الشريعي تترات مسلسلات السيرة الهلالية دموع صاحبة الجلالة الكهف والوهم والحب شرف فتح الباب وتتر مسلسل أرابيسك. حافظ على مسلك وامسك في نفسك للعيلة اللي تمسكك دنيا كسكك حافظ على مسلك وامسك في نفسك للعيلة اللي تمسكك وتقع في خيات ملكك تهلكك أهلك يا تهلك ده انت بالناس تكون من رب العمر الجميل الحلو ويفر ويفرفر في نفسك تدور وانتر ملك بباب حقيقة زمن يتركك لكن سنة بتمهرته تفركك اندرت ظهرك للزمن يتركك لكن سنة بتمهرته تفركك اندرت وشك للحياة تسبكك والخير يجي بالكم وهمك يهون مستمعينا استمعينا بصوت الفنان حسن فؤاد وكلمات الشاعر سيد حجاب وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي. استمعنا لتتر النهاية لمسلسل أرابيسك، والآن هيا نستمع للمقدمة الموسيقية لمسلسل شيخ العرب همام من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي على شط بحر النغم. الشمس رجعت مرة في كلامها، ولا في يوم هربت من أيامها. لما العدا تنظرك تفارقها أحلامها، يا اللي المنهدى بجد طبعك شتات صيفها. مستمعينا، بصوت علي الحجار وكلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار عمار الشريعي، استمعنا للمقدمة الموسيقية لمسلسل شيخ العرب همام، واللي كانت آخر لحن معانا الليلة من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي. انتظرونا مستمعينا بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لهشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.